الفصل الثاني عشر في أحكام القضاء والشهادات، وفي ثلاث مواد. المادة الأولى في القضاء: 1. تعريفه، القضاء بيان الأحكام الشرعية وتنفيذها. 2. حكمه، القضاء من فروض الكفاية، فعلى الإمام أن ينصب في كل بلد من بلاد ولايته قاضيا ينوب عنه في تبيين الأحكام الشرعية وإلزام الرعية بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض إلا أمروا عليهم إلا أمروا عليهم أحدهم. رواه أحمد وله متابعات وشواهد قاضية بصحته. 3. خطر منصب القضاء. منصب القضاء من أخطر المناصب وأعظمها شأنا، إذ هو نيابة عن الله تعالى وخلافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبه على خطورته بقوله: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين، رواه الترمذي وصححه. وقال صلى الله عليه وسلم: القضاء ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه. وقال لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: سيحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئس الفاطمة، رواه البخاري. 4. لا يولى القضاء من يطلب. لا ينبغي أن يسند منصب القضاء لرجل طلبه أو لرجل يحرص على الحصول عليه، لأن القضاء تبعة ثقيلة وأمانة عظيمة لا يطلبها إلا مستحق بشأنها، مستهين بحقها، لا يأمن أن يخونها ويعبث بها، وفي ذلك من فساد الدين والبلاد والعباد ما لا يتحمل ولا يطاق. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنا لن نستعمل على عملنا من أراده. متفق عليه. 5. شروط تولية القضاء. لا يولى منصب القضاء إلا من توافرت فيه الصفات الآتية: الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، العلم بالكتاب والسنة، معرفة ما يقضي به، والعدالة، أن يكون غير فاسق بذنب من الذنوب، وأن يكون سميعا بصيرا متكلما. 6. آداب القضاء. آداب القاضي على من تولى القضاء أن يلتزم بالآداب التالية: أن يكون قويا من غير عنف، ولينا من غير ضعف، حتى لا يطمع فيه ظالم ولا يهابه صاحب حق، ويكون حليما في غير مهانة، حتى لا يتجرأ عليه سفهاء الخصوم، ويكون ذا أناه وروية في غير مماطلة ولا إهمال، ويكون فطنا ذا بصيرة في غير إعجاب بنفسه والاستخفاف بغيره، ويكون مجلسه في وسط البلد فسيحا يسع الخصوم ولا يضيق عن الشهود، يعدل بين المتخاصمين في لحظة ونظرة ومجلسه والدخول عليه، ولا يؤثر خصما دون آخر في شيء من ذلك، وأن يحضر مجلسه الفقهاء وأهل العلم بالكتاب والسنة، وأن يشاورهم فيما يشكل عليه. 7. ما يلزم القاضي تحاشيه. يلزم القاضي أن يتحاشى أمورا كثيرة ويبعد عنها، وهي: 1. أن يحكم وهو غضبان أو شاعر بتأثر من مرض أو جوع أو عطش أو حر أو برد أو سآمة أو كسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. 2. أن يحكم بدون حضور شهود. 3. أن يحكم لنفسه أو لمن لا تقبل شهادته لهم، كالولد والوالد والزوجة 4 أن يقبل الرشوة على حكم، بقوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمنتشر في الحكم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. 5 أن يقبل هدية ممن لم يكن يهاديه قبل توليته القضاء، بقوله صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول، رواه أبو داود والحاكم وفي سنده ضعف، غير أن له شاهدا في مسلم: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان ذلك غلولا يأتي يوم القيامة. 8 ولاية القاضي، تتناول ولاية القاضي ويدخل تحت اختصاص منصبه ما يلي: 1 الفصل بين المتخاصمين في سائر الدعاوى والقضايا بأحكام نافذة أو بصلح يرضي الطرفين عند تعارض البينات أو خفاء الحجج أو ضعفها. 2 قهر الظلمة والمبطلين ونصرة أهل الحق والمظلومين وإيصال الحق إلى أهله. 3 إقامة الحدود والحكم في الدماء والجراحات. 4 النظر في الأنكحة والطلاق والنفقات وما إلى ذلك. 5 النظر في أموال غير الراشدين من يتامى ومجانين وغيب ومحجور عليه. 6 النظر في المصالح العامة في البلد من طرقات ومرافق وغيرها. 7 الأمر بالمعروف وإلزام الناس بفعله والنهي عن المنكر وتغييره وإزالة أثره من البلاد. 8 إمامة الجمعة والأعياد بما يحكم القاضي، أداة الحكم التي يتوصل بها القاضي إلى إيصال الحقوق إلى أصحابها 4، وهي: 1 الإقرار، وهو اعتراف المدعى عليه بما ادعي عليه فيه من حق، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن اعترفت فارجمها، متفق عليه. 2 البينة، لقوله وهي الشهود، لقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، رواه البيهقي بإسناد صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، رواه مسلم. وأقل الشهود 2، فإن لم يكونا فشاهد ويمين، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، رواه مسلم. 3 اليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإذا عجز المدعي عن إحضار البينة حلف المدعي عليه يمينا واحدة وأبرأه من الدعوة. 4 النقول، وهو أن ينكل المدعي عليه عن اليمين فلم يحلف فيعذر إليه القاضي فيقول له: إن حلفت قضيت سبيلك وإلا تحلف قضيت عليك، فإن أبى قضى عليه، غير أن مالك رحمه الله تعالى يرى أنه في حال النقول ترد اليمين على المدعي، فإذا حلف قضى عليه القضى له، وحجته أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على المدعي في القسامة، وهو أحوط للحكم وأبرأ للذمة. 10 كيفية الحكم وطريقته، إذا حضر الخصمان أجلسهما، لما روي أن عبد الله بن الزبير قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خصمين يقعدان بين يدي حاكم، رواه أبو داود. أجلسهما بين يديه ثم يقول: أيكم المدعي؟ وإذا سكت حتى ابتدأ أحدهما في عرض دعواه فلا بأس، فإذا فرغ المدعي من عرض دعواه وحرره بينه قال للمدعي عليه: ما تقول في هذه الدعوة؟ فإذا أقر بها حكم للمدعى بها، وإن أنكر قال للمدعي بينتك، فإن أحضرها حكم له بها، وإن طلب مدة من الزمن يحضرها فيها ضرب له أجلا يمكنه فيه إحضارها، وإن لم يحضر ببينة قال للمدعي عليه يمينك، وإن حلف خلا سبيله، وإن نكل أعذر إليه بأنه لو لم يحلف قضى عليه، وإن نكل قضى عليه، غير أنه يستحسن أن يجد اليمين على المدعي، فإذا حلف قضى له، وهذا لما روى مسلم في صحيحه عن وائل ابن حجر رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حضرمي وكندي. فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد بني على أرض لي. فقال الكندي: هي أرض وفي يدي، هي أرضي وفي يدي، وليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ فقال: لا. قال: فلك بينة؟ فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. تنبيهات: واحد، إذا علم القاضي عدالة الشاهد حكم بها، أي الشهادة. اثنان، إذا ادعى على امرأة ذات حجاب ولم تكن برزة تقوى على مخاطبة الرجال وحضور المحاكم، لم تكلف بالحضور ويكفيها أن توكل من ينوب عنها في حضور الدعوة. ثلاث، لا يحكم القاضي بعلمه بل بالبينة حتى لا يتهم في عدالته ونزاهته. بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: لو رأيت رجلا على حد من حدود الله ما أخذته ولا دعوت له أحدا حتى يكون معي غيري. رواه أحمد. وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، فمن قائل بجواز الحكم بعلم الحاكم، ومن ما نعم، والذي يبدو أنه الأقرب إلى الحق. والله تعالى أعلم أن الحاكم لا يحكم بعلمه إلا إذا كان علمه قطعيا يقينيا، ولم يخش من تهمة أنه حكم بهواه وعدم البينة. أربعة، إن ادعى على حاضر وجوب حضوره وجب حضوره، ولا يصدر حكم في غيبته إلا أن ينيب عنه وكيلا، وإن كان غائبا استدعى وطلب حضوره أو وكل من ينوب عنه. خمس، يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في غير الحدود إذا هو أشهد عليه شهيدين. ست، لا تسمع دعوى لم يحضرها المدعى، كي يقول لي على فلان شيء أو يقول أظن أن لي عليه كذا، بل حتى يسمي الشيء ويجزم بما يدعي فيه على المدعى عليه. سبع، حكم القاضي في الظاهر لا يحل حراما في نفس الأمر ولا يحرم حلالا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة منه. متفق عليه. ثمانية، إذا تعارضت البينتان ولم يوجد مرجح لأحداهما قسم المدعى به بين المتخاصمين. لقاء: روى أبو داود والبيهقي والحاكم أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما بشاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين لقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. المادة الثانية في الشهادات: واحد، تعريف الشهادة. الشهادة أن يخبر المرء صادقا بما رأى أو سمع. اثنان، حكمها: تحمل الشهادة كأدائها فرض كفاية على من تعينت عليه، لقول الله تعالى: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، سورة البقرة، وقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، سورة البقرة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، رواه مسلم. ثلاث، شروط الشاهد: يشترط في الشاهد أن يكون مسلما عاقلا بالغا عدلا غير متهم، ومعنى غير متهم أن لا يكون ممن لا تقبل شهادتهم، كعمودي النسب لبعضهم وكأحد الزوجين لصاحبه، وكشهادة الذي يجر لنفسه نفعا أو يدفع عنه ضررا، وكشهادة العدو على عدوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر، الغمر الحنة والشحناء والعداوة على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع أي الخادم أو الرجل ينفق عليه أهل البيت لوجود سبب المحاياة لهم بوصفه تابعا له لأهل البيت، رواه أحمد وأبو داود، وأخرجه البيهقي، وقال في التلخيص سنده قوي. أربعة، أحكام الشهادة: واحد، لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما علمه يقينا برؤية أو سماع لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الشهادة: ترى الشمس؟ قال: نعم. فقال: على مثلها فاشهد أو دع. رواه ابن عدي بسند ضعيف وصححه الحاكم وخطأ في تصحيحه له. اثنان: تجوز الشهادة على شهادة شاهد آخر إذا تعذر حضوره لمرض أو غياب أو موت لضرورة إذا توقف عليه حكم الحاكم. ثلاثة: يزكي الشاهد بشهادة عدلين على أنه عدل مرضي إذا كان الشاهد غير مبرز العدالة، أما مبرز العدالة فلا يحتاج القاضي إلى تزكية له. أربعة: إن زكى رجلا وجرح فيه آخران قدم جانب التجريح على جانب التعديل لأنه الأحوط. خمس: يجب تأديب شاهد الزور بما يودعه ويكون عبرة لمن تحدثه نفسه بذلك. خمس أنواع الشهادات: واحد: شهادة الزنا ويتعين فيها أربعة شهود لقوله تعالى: فاستشهدوا شهيدين فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، سورة النساء، فلا يكفي فيها ما دون الأربعة. اثنان: شهادة غير الزنا من جميع الأمور يكفي فيها شاهد عدل. ثلاث: شهادة الأموال ويكفي فيها شهادة رجل وامرأتين لقوله تعالى: فلم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، سورة البقرة. أربعة: شهادة الأحكام ويكفي فيها شاهد ويمين لقوله ابن عباس رضي الله عنهما: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمين وشاهد وشاهد. تقدم. خمس: شهادة الحمل والحيض، شهادة الحمل والحيض وما لا يطلع عليه إلا النساء ويكفي فيها شهادة امرأتين. المادة الثالثة في الإقرار: واحد: تعريفه. الإقرار هو أن يعترف المرء بالشيء في ذمته لغيره، كأن يقول: إن لزيد عندي 50,000 درهم مثلا، أو إن المتاع الفلاني هو لفلان. اثنان: ممن يقبل الإقرار: يقبل إقرار العاقل البالغ، ولا يقبل إقرار المجنون ولا الصبي ولا المكره لعدم تكليفهم لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. الحديث وقد تقدم: يصح إقرار الصبي إذا كان مميزا ومأذونا له في التصريف، فإن كان غير مميز أو محجورا عليه فلا يصح إقراره. ولقوله صلى الله عليه وسلم: وما استكره عليه. تقدم. ثلاثة: حكمه. حكم الإقرار اللزوم، فمن أقر بشيء لإنسان وكان عاقلا بالغا مختارا لزمه بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن اعترفت فارجمها. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم اعترافها ملزما لها بإقامة الحد عليها. أربعة: بعض أحكام الإقرار للإقرار أحكام منها: واحد: اعتراف المفلس أو المحجور عليه في الشؤون المالية لا يلزم لاتهام المفلس بحسد الغرماء، ولأن الثاني المحجور عليه إذا قبل الإقرار أصبح إقراره أصبح وكأنه لم يحجر عليه، ويبقى بذمتها ما أقرا به فيسددانه بعد الزوال. المانع: اثنان: اعتراف المريض المشرف لا يصح للوارث إلا ببينة لأنه يتهم بالمحاباة، فلو قال المريض مشرف: أعترف بأن لولدي فلانا عندي كذا، لم يقبل منه خشية أن يكون قصد محاباته دون سائر أولاده. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية الوارث، فقول المريض: إن الولد فلان كذا دون سائر أولاده أشبه شيء بوصية له، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية لوارث إلا أن يزيزها الورثة ما لم تقم بينة تثبت ما أقر به لوارثه، وعند ذلك يصح إقراره.